إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات، وأمَّن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن ربنا جل وعلا أمرنا أن نشعر دائما أن أمتنا هي أمة واحدة، يشعر كل واحد بألم الآخر، فيحزن الغني إذا رأى الفقير، ويحزن الصحيح إذا رأى السقيم، ويحزن السليم إذا رأى المبتلى. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقدم ما استطاع لنصرة الضعفاء والمساكين والمظلومين، وكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم في مكة وهم يعذبون، يمر ببلال وسمية وغيرهم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يقدم لهم شيئا إلا أن يدعو الله تعالى وأن يصبرهم بكلام من عنده يوحي به الله تعالى إليه. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقوي شأنه، استطاع عليه الصلاة والسلام أن يكون جيشا وأن ينصر الإسلام حيث كان مستضعف بعد ذلك. ولا نزال نحن اليوم نرى جراح إخواننا في سوريا، ونرى دماءهم تجري في شوارع حمص وإدلب ومعرة النعمان ودير الزور وغير ذلك من المناطق. لا نزال نرى تلك الدماء تجري في شوارعها، كلما برتت الدماء ذبح عليها أنفس جديدة لتسخن بعد ذلك، فلا تكاد تمشي على ترابها إلا اختلطت قدمك بترابها، معه الدم والرفات. فاخلع نعالك قبل دوس ترابها، فتراب حمص من رفات شبابها، وارفأ بقلبك من غمار شقائه، واعمره بالإيمان بين خرابها، وابرد غليلك من معين نعيمها، من رشفة من ريقها ورضابها. وإذا دخلت فباسم ربك فاقصدا عمر البطولة، وادخلا من بابها حيث الشجاعة والبسالة والفدا فيها، وأهل البأس من أصحابها. واستأذن الحور الحسان، واستأذن الحور الحسان بنظرة في أوجه الأبطال من خطابها. وإذا رأيت ضياءها متدفقا فتبسم الشهداء عند كعابها، وإذا رأيت ظلامها متجهما فهي المنايا السود في جلبابها. وإذا جرت أنهارها فدماؤها ليست بماء عيونها وسحابها، وإذا تفتق وردها متلونا فلقد تلون حمرة مما بها. أسطورة يا باب عمرو، والذي خلق الخوارق أنت من أربابها، وثبات أهلك في زمانك آية من قصة الأهوال في أحزابها. ماذا يقال، ماذا يقال، حقيقة أم أنه وهم الخيال أو بريق سرابها؟ قصص وربك حيرت في فهمها كل العقول، وذاك لاستغرابها. لولا مشاهدة العيون لقلت ذا حلم وضرب خيال، وضرب خيالها وعجابها. الطائرات وراجمات جهنم ومجنزرات تتقى بحرابها. إنها الشام، وما أدراك ما الشام؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله تعالى في كل أرض من أرضه جنداً يقاتلون في سبيله، ويذودون عن دينه، ويبذلون أرواحهم، ويجرون دماءهم رفعاً لراية الله تعالى. عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستجدون أجناداً جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن. قال عبد الله: فقمت قلت يا رسول الله خر لي يا رسول الله، يعني اختر لي، هل أكون بالعراق أم بالشام أم باليمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم باليمن، عليكم باليمن، فمن أبى عليكم بالشام، عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن أرض الشام هي أرض العلم والإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو عمود ساطع عمد به إلى الشام. ثم قال: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. إنها الشام أرض المحشر والمنشر. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: الشام أرض المحشر والمنشر. رواه أحمد وهو صحيح. وعن معاوية بن حيدة قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فقال: إنكم تحشرون رجالاً وركباناً وتجرون على وجوهكم ها هنا. قال وأومأ بيده نحو الشام. صححه الألباني. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس. قلنا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ ماذا تأمرنا استعدادا لخروج هذه النار؟ ماذا تأمرنا استعدادا لقرب قيام الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام، عليكم بالشام. صححه الألباني ورواه الإمام أحمد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله أين تأمرني؟ الجد سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أين تأمرني؟ أين أسكن؟ إلى أين أذهب؟ أين تأمرني؟ قال: ها هنا. وأومأ بيده نحو الشام. ثم قال: إنكم محشورون رجالا وركبانا ومجرون على وجوهكم. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. وسألت جارية لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قالت له: اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق، يعني أن تسكن في العراق. فقال لها ابن عمر: فهلا إلى الشام، هلا إلى الشام أرض المنشر. رواه الترمذي وصححه الألباني. إنها الشام خير أرض يهاجر إليها، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدل الناس عليها ويحثهم بالذهاب إليها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني الشام. قال: ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. رواه أبو داود وصححه الألباني. نعم، إنها الشام فيها أهل الحق يسكنون، وفيها يتدينون، وفيها يطلبون ويتعلمون. في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله عز وجل، لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها، إن كانوا نصيرية من حكامهم قاتلوهم، وإن كانوا من أطراف من الرافضة قاتلوهم، وإن كانوا نصارى قاتلوهم، لا تزال في أمتي عصابة قوامة تقاتل أعداءها، لا يضرها من خالفها، خالفها مجلس أمن، هيئة أمم، خذلتها جامعة دول عربية، خذلها رؤساء دول زمجروا وزجروا ووعدوا ثم انخذلوا، لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها. وساق الحديث حتى قال عليه الصلاة والسلام: هم أهل الشام، هم أهل الشام، هم أهل الشام. قال الصحابي وجعل عليه الصلاة والسلام يكررها بأصبعه حتى أوجعها، لا زال يشير يقول: هم أهل الشام، أهل الشام، أهل الشام، حتى شق ذلك على صحابته لما تعبت يد النبي عليه الصلاة والسلام. صححه الألباني. إنها الشام الأرض المباركة لم أباركها أنا ولا أنت، ولم تبارك بأنساب أهلها ولا بشرفهم، إنما باركها ربنا جل وعلا، وهو سبحانه الذي يخلق ما يشاء ويختار. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقبل على القوم فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في حرمنا، وبارك لنا في شامنا. حديث صحيح. إنها الشام فيها صفوة عباد الله تعالى، وخير عباد الله تعالى في آخر الزمان هم الذين يكونون في الشام، عندما يحشر الناس على وجوههم وعلى أقدامهم رجالا وركبانا، ويجرون على وجوههم بنار تحشرهم إلى الشام، خيار أهل الأرض من يكون ساكنا في الشام يومئذ. عن عبد الله بن حوالة قال: قلت يا رسول الله اكتب لي بلدا أكون فيه، اختر لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك شيئا، لو أعلم أنك تبقى في المدينة لاخترت قربك ومجالستك يا رسول الله، فاختر لي بلدا أكون فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن حوالة عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام ثلاثا. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله كراهية في أن يذهب إلى الشام، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا يقول الله عز وجل؟ إنه يقول: أنت صفوتي من بلادي وإليك المحشر. صححه الألباني. ومن حديث عبد الله بن حوالة في رواية من هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه، يعني اختاره الله من أرضه، يجتبي إليه خيرته من خلقه. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إن أرض الشام هي عقر دار المؤمنين، هي مستقر المؤمنين، وهي مجتمعهم، وهي مآبهم، وهي مألف قلوبهم، اختارها الله تعالى لذلك. عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح، أهملوا الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. ثم ساق الحديث وقال في آخره: وعقر دار المؤمنين في الشام، يعني تلك الطائفة المنصورة المؤيدة يجعلها الله تعالى في الشام. أخرجه النسائي وصححه الألباني. إن الشام هي الأرض التي تقسم الجبابرة وتكسر ظهور الكياسرة، وهي التي يقتل فيها الدجاجلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، وإن السكينة في أهل الغنم، وإن الرياء والفخر في أهل الفدادين، أهل الوبر وأهل الخيل. ثم قال: ويأتي المسيح من قبل المشرق، يعني المسيح الدجال، وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربوا وجهه قبل الشام، هنالك يهلك، هنالك يهلك، هنالك يهلك. كررها بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الشام يقتل الدجال، وهو الذي يسفك فيه دمه. رواه الترمذي. إنها الشام هي أرض الغنيمة، هي أرض الرزق، هي أرض الإيمان. عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن وقال: يا محمد، إني جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا. يعني الشام غنيمة، يعني تقاتل في سبيل الله فتغنم. إني جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا، يعني جنودا يقاتلون معك في سبيل الله. رواه الطبراني وصححه الألباني.

وهم أحبتنا، ولا يرضى مسلمنا أبدا أن يرى امرأة عفيفة نشأت على القرآن والحجاب يتأبطها فاجر تحت إبطه فيسوقها إلى مخدعه. أي رجل يحل له أن ينام أو يسكت له دمع أو يهدأ له بال وهو يسمع عن إخواننا مثل هذه الأحوال؟ لكننا واثقون بنصر الله تعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. بيّن الله جل وعلا أنه يبتلي عباده ليتخذ منهم شهداء، ولأجل أن يعرف صدقهم، ولأجل أن يمحص الصادق من الكاذب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلوكم بالقتل تارة، ونبلوكم بالجرح تارة، ونبلوكم باغتصاب أعراضكم تارة، وذهاب أموالكم تارة، ونبلوكم بخذلان الناس لكم تارات، لنعلم المجاهدين منكم، لنعلم الصابرين. هي رسالة إلى أهلنا في الشام. إنما النصر صبر ساعة، وإذا اشتدت الأزمة انفرجت، وأشد الليل ظلمة أقربه إلى الفجر. قلوب إخوانكم معكم، وأموالنا معكم، وسلاحنا بإذن الله سوف يكون قريبا معكم، وأرواحنا معكم، وأيدينا ستقاتل في صفوفكم. أنتم المقدمة، ونحن بإذن الله تعالى بعدكم نقاتل معكم قتالا نرجو به وجه الله تعالى. لا ينبغي أن يظن أهلنا في الشام أننا قصرنا في حقهم أو تكاسلنا عنهم، لكن الله جل وعلا له حكمة، يقدر سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار. ونسأل الله جل وعلا أن يشرفنا جميعا بالجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يشرفنا جميعا بالجهاد في سبيل الله، وأن يأخذ ربنا من دمائنا حتى يرضى، وأن يتوفانا ربنا وهو راض عنا، وأن نكون ممن يغفر له من أول قطرة من دمه. أسأل الله أن ينصر الشام وأهله. أسأل الله أن ينصر إخواننا هناك. أسأل الله أن يؤيدهم بتأييده، وأن ينصرهم بنصره، وأن يقويهم بقوة من عنده. اللهم أمددهم بملائكة السماء بعظمتك، وبجنود الأرض بقدرتك. اللهم سدد رميهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم احمي أعراضهم، واشف جرحاهم، وداوي مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وصبر أيتامهم وأراملهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترينا عجائب قدرتك في من ظلمهم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم مزقه هو وملكه في البلاد تمزيق الريح الجراد، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. يا حنان يا منان، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا منتقم، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، من سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، الحشر مع الأتقياء، ومرافقة الأنبياء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك